بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبين هذا فنقول قد شرط عليهم ألا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط ثابت من وجهين: أحدهما أنه موجب عقد الذمة ومقتضاه، كما أن سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء، وإسلام الزوج وحريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة، هو موجب العقد المطلق ومقتضاه. فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه، وإن شرطه أحسن الله إليك، هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه وإن لم يتلفظ به، كسلامة المبيع. نعم. ومعلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه، كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم وأولى، فإنه من أكبر المؤذيات، والكف عن الأذى العام موجب عقد الذمة. وإذا كان ظاهر حال المشتري أنه دخل على أن السلعة سليمة من العيوب حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب وإن لم يشترطه، فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكفون عن إفساد دينهم والطعن فيه بيد أو لسان، وأنهم لو علموا أنهم يظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك، وأهل الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع أن المشتري إنما دخل معه على أن المبيع سالم، بل هذا أظهر وأشهر ولا خفاء به. الوجه الثاني في ثبوت هذا الشرط أن الذين عاهدوهم أولاً هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر ومن كان معه، وقد نقلنا العهد الذي بيننا وبينهم، وذكرنا أقوال الذين عاهدوهم، وهو عهد متضمن أنه شرط عليهم الإمساك عن الطعن في دين المسلمين، وأنهم إذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم وأموالهم، ولم يبق بيننا وبينهم عهد. وإن ثبت أن ذلك مشروط عليهم في العقد فزواله يوجب انفساخ العقد، لأن الانفساخ أيضاً مشروط عليهم مع العقد، ولأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة، فإذا فات هذا الشرط بطل العقد، كما يبطل إذا ظهر الزوج كافرا أو المرأة وثنية أو المبيع غصبا أو حرا، أو تجدد بين الزوجين صهر أو إرضاع يحرم أحدهما على الآخر، أو تلف المبيع قبل القبض، فإن هذا أو تلف المبيع قبل القبض، فإن هذه الأشياء لما لم يجز الإقدام على العقد مع العلم بها أبطل العقد مقارنتها له أو طروئها عليه. فكذلك وجود هذه الأقوال والأفعال من الكافر لما لم يجز للإمام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ، على أن لو قدرنا أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فسخه بغير تردد، لأنه عقده للمسلمين. فإنه لو اشترى الولي سلعة لليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم، وفسخه يكون بقوله وبفعله وقتله له فسخ لعقده. نعم، لا يجوز له أن يفسخه بمجرد القول، فإن فيه ضررا على المسلمين، وليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على تركه. وقولنا إن الذمية انتقض عهده أي لم يبق له عهد يعصم دمه، والأول هو الوجه، فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال. نعم، هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقد، فقائل يقول جميع المخالفات تنافيه، بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر. وقائل يقول: التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين بناء على جواز مصالحتهم على ما هو دون ذلك، كما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أولاً حال ضعف الإسلام. وقائل يقول: التي تنافيه هي ما توجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كالطعن على الرسول ونحوها. وبالجملة فكل ما لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد، كما أن كل ما لا يجوز للمتبايعين والمتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد. وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم، أعني مع كونهم ممكنين من فعله إذا أرادوا، وهذا مما أجمع المسلمون عليه. أحسن الله. وإظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم، أعني مع كونهم ممكنين من فعله إذا أرادوا، وهذا مما أجمع المسلمون عليه. ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير، وأكثرهم يعاقبون عليه بالقتل، وهو مما لا يشك فيه مسلم، ومن شك فيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وإذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيا للعقد، ومن خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب، كأحد الزوجين إذا أحدث دينا يمنع ابتداء العقد، مثل ارتداد المسلم أو إسلام المرأة تحت الكافر، فإن العقد ينفسخ بذلك، إما في الحال أو عقب انقضاء العدة أو بعد عرض القاضي كما هو مقرر في مواضعه. فإحداث أهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه، فيجب انفساخ عقدهم بها، وهذا بين لمن تأمله، وهو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء، ويتبين أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول. واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى في الذمي، فأما المسلم إذا سب فلم يحتج أن يذكر فيه شيئا من جهة المعنى لظهور ذلك في حقه، ولكون أن المحل محل وفاق، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد الخالية عن زيادة مغلظة، أو هو نوع من الردة متغلظ بقتله على كل حال، وهل يقتل للسب مع الحكم بإسلامه أم لا، والله سبحانه أعلم. فإن قيل فقد قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أحسن الله إليك. نعم يا ابن أخي. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد.